الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم: ما شروط قيام الحجة على المعين؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، لقد أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على أن الحجة لا تقوم على المعين إلا بالعلم، فاشتراط العلم في قيام الحجة شرط متفق عليه بين أهل السنة والجماعة، فلا تكفير إلا بعلم ولا عقوبة إلا بعد إنذار. والمتقرر عند العلماء أن التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل، فإذا وقع الإنسان في شيء من المخالفات الشرعية جاهلا ومثله يجهل، فإنه لا مؤاخذة عليه شرعا، لقول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والخطأ هو مخالفة مقتضى العلم. وقال الله عز وجل: لأنذركم به ومن بلغ، أي أن النذارة إنما تكون في حق من بلغته الدعوة وتحقق في حقه قيام مقتضى العلم عن طريق يثبت بمثله. وقال الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فاشتراط العلم لقيام الحجة شرط متفق عليه، وليس ثمة من يخالف فيه. وأما الشرط الثاني في قيام الحجة فهو شرط مختلف فيه، وهو اشتراط فهم الحجة. فهل الفهم شرط في قيام الحجة أم لا؟ بعد النظر الطويل في كلام أهل العلم في هذا الشرط، وجدت والله أعلم أن الخلاف بين أهل العلم فيه لفظي، لأن العلماء متفقون على أن مطلق فهم الحجة شرط في قيامها، ولذلك فالحجة لا تقوم على المجنون، لأن المجنون فاقد لمطلق الفهم، فمطلق الفهم شرط في قيام الحجة اتفاقا. وأما الفهم المطلق فليس شرط في قيام الحجة أيضا إجماعا. والمقصود بالفهم المطلق أي الفهم الكامل الذي يعقبه القبول والإذعان والتسليم والعمل، فهذا ليس بشرط. فصار القول الصحيح عندنا في هذه المسألة هو ثلاث إجماعات ثابتة عن أهل العلم رحمهم الله. الإجماع الأول أن العلم شرط في قيام الحجة، والإجماع الثاني أن مطلق الفهم شرط في قيام الحجة. الإجماع الثالث أن الفهم المطلق ليس بشرط في قيام الحجة. فإذا قرأت عن عالم من العلماء لا يشترط لقيام الحجة فهمها، فاعلم أنه إنما ينفي الفهم المطلق المقتضي للقبول والعمل، ولكنه لا ينفي مطلق الفهم. وإذا قرأت عن عالم من العلماء يشترط لقيام الحجة فهمها، فاعلم أنه إنما يقصد مطلق الفهم أي بعضه، ولا يعني بأي حال من الأحوال اشتراط الفهم المطلق. فالجميع إذن يشترط العلم، والجميع يشترط مطلق الفهم، والجميع لا يشترط الفهم المطلق أي الفهم الكامل. وبناء على ذلك فعندنا هنا قاعدة تبين لك خلاصة ما ذكرته لك، وهي: لا تقوم الحجة على المعين إلا بالعلم ومطلق الفهم لا الفهم المطلق. لا تقوم الحجة على المعين إلا بالعلم ومطلق الفهم لا الفهم المطلق. وكل أجزاء هذه القاعدة متفق عليها بين أهل العلم رحمهم الله، ولا يأتينا أحد ويقول إن العلماء قد اختلفوا في الفهم، لأننا سنقول إن خلافهم لفظي، إذ أن الفهم الذي يشترطه هؤلاء ليس هو الفهم الذي ينفيه الآخرون، والفهم الذي ينفيه الآخرون ليس هو الفهم الذي يثبته هؤلاء، فكل منهم يتكلم عن فهم إثباتا ونفيا غير الفهم الذي يتكلم عنه الآخر. فالذين يثبتون الفهم إنما يقصدون به مطلق الفهم، والذين ينفون الفهم إنما ينفون الفهم المطلق. فإذا لا تقوم الحجة على المعين إلا بثلاثة شروط، إلا بشرطين: أن تصله الحجة، وأن يفهمها مطلق الفهم. وأما الفهم المطلق فليس بشرط بإجماعهم، والله أعلم.